يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذه الآية فيها فقه الدعاء، وفيها فقه اتصال الإنسان بالله، في سيما عند اضطراره وفي أزماته وعند شدائده. هذه الآية هي الجسر بين الإنسان وبين ربه لتحقيق طلباته وقضاء حاجاته وتحقيق سعادته. فكما أن آية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عدوها من الأحكام الفقهية وعزلوا مثل هذه الآية أن تشملها الأحكام الفقهية أو تدخل ضمن الأحكام الفقهية، ولما كان النبي يقول: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ما كان النبي يعني بكلمة فقه فقه الشافعي في الفروع، ولا فقه الحنفي، ولا الفقه المالكي، ولا الفقه الحنبلي. مع احترامنا لكل المذاهب الفقهية، كان يعني فقه القرآن، فقه الإسلام ككل، بما فيه الدعاء، بما فيه فقه الأخلاق، بما فيه فقه الذكر، بما فيه فقه المعرفة بالله، بما فيه فقه تزكية النفس، بما فيه فقه الجهاد في الله حق جهاده، في جهاد في الكفار، في جهاد في الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وفي جهاد الكفار في سبيل من أجل الله، أما الجهاد في الله هذا أعلى أنواع، هذا كله فقه. فلما كان النبي يقول فقيه اللي ألم بكل هذه الفروع الفقهية التي تحويها دفتا كتاب الله المشروح بعلوم رسول الله، المشروح بأعمال رسول الله، المشروح بسنة رسول الله، فإذا بصير الفقيه بهذا الفقه وفقيه هذا الفقه فهذا هو وارث رسول الله ونائبه، ويرثه بأنه ورث علومه، ورث أخلاقه، يرث دعوته وجهاد الدعوة، هذا يرث ما على النبي من حقوق وواجبات، بالمقابل بده يرث كذلك ما للنبي عند الله من نصرة وتأييد وولاية الله له، يتولاه الله ويرعاه ويعهده ويحفظه وينصره ويكلأه. فالشاهد فهذه آية من الآيات الفقهية، الناس عرفوا الوضوء وفقهه الجسدي، ما عرفوا فقهه فقه الطهارة، طهارة النفس والروح، عرفوا طهارة الخرقة والجلد من الغبار ومن الوسخ ومن النجاسة الجسدية التي يطهرها الماء بخمس دقائق، أما ما عرفوا طهارة النفس وتزكيتها التي قد تحتاج الأيام والأسابيع والشهور والسنين، بل في ناس بخمسين سنة ما بيحسنوا بطهر نفوسهم وبيزكوها، مثل ما الله قال: إنما المشركون نجس، يعني أبدان وثياب لما نفوس وأرواح وقلوبهم. فكان لازم نقرن فقه الجسم مع فقه النفس، وطهارة النفس مع طهارة الجسد، ونعرف نجاسة الجسد ومعها نجاسة الروح حتى نعرف الطهارتين، ونكتسب الفقه بتمامه وكماله. فالآن الآية هي آية فقه، بدك تفقه الحكم الشرعي. ولذلك أكثر الناس عاد يدعو يصلي ولا تصح صلاته عند الله، وإن في نظر الفقيه صحيحة، لأن الفقيه عاد ينظر لصلاة الجسد، أما الله ينظر إلى صلاة الجسد فقط. الصلاة اللي الله طالبها صلاة الجسد وصلاة الروح، هي الصلاة المقبولة والمطلوبة عند الله. كذلك الدعاء، عاد يدعو ما عاد يستفيد من الدعاء، يدعو بالنصر فلا ينصر، يدعون بالتوفيق فلا يتوفقون، بسعة الرزق ما بتوسع رزقهم. ليش؟ السبب الجهل. فسبب الجهل عدم المعلم، المعلم اللي عاد يصير عالم ما عاد يتعلم، يضع له برنامج حتى يصير العالم الحقيقي والفقيه الحقيقي، فيرفع العلم ويوضع الجهل. ولذلك ضاع المسلمون، ضاعوا عن وحدتهم وعن أمجادهم وعن قوتهم وعن حضارتهم. إن شاء الله الله بيهيئ للمسلمين عالم الإسلام، فقيه القرآن، الحكيم، المزكي، المزكى. فذكر المفسرون في سبب نزول الآية أولا فيما رواه ابن أبي حاتم عن الخشيري عن أبيه عن جده أن أعرابيا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فننآديه؟ القريب تتحدث معه حديث بتناجيه مناجاه، أما البعيد بدك تحتاج إلى ياء النداء لأنه بتنادي القريب أما البعيد. أقريب ربنا فننآجيه أم بعيد فننآديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني. وفي رواية سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ربنا، فأنزل الله تعالى. وفي رواية قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو الله تعالى، فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فليؤمنوا بي، فالإيمان الحقيقي قول باللسان وعمل بالأعضاء والجوارح والأركان، وعقيدة في القلب والجنان، واتباع لرسول الله اتباع بإحسان. فليؤمنوا بي، فليستجيبوا لي إذا أمرتهم، إذا ناديتهم، إذا دعوتهم، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إلى نجاحهم، فلاحهم، سعادتهم، نصرتهم. فلما العرب الأول آمنوا بالله وبكتاب الله واستجابوا لأمر الله ونداء الله، رشدوا إلى طريق الحق، إلى السعادة، إلى التوفيق، إلى الوحدة، إلى النصر، إلى القوة، إلى الغنى، إلى الثروة، إلى العلم، صاروا أعلم الناس وأعظم الناس وأقوى الأمم وأعظم الجيوش وأعظمهم حضارة، رشدوا إلى خير الدنيا والآخرة. فليستجيبوا لي، فالاستجابة بالأعمال والاستجابة بتنفيذ الأوامر التي من جملتها ذكر الله هي التي توصل إلى حقائق الإيمان. وليؤمنوا بي، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال: كنا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلنا لا نصعد شرفا إن المحل عالي، ولا نعلوه، ولا نهبط واديا، إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. فالتكبير ذكر، الله أكبر ذكر، الله أكبر من المال لازم تحبه أكثر من المال، أكبر من الأولاد تحب الله أكثر من الأولاد، أكبر من الزوجة تحب الله أكثر من الزوجة، أكبر من الزوج يعني تحبه حب أكبر من حب بك للزوج، وهكذا. قال: فدنا منا وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم. ليش كل هذا عم تتعبوا حالكم برفع الصوت، تبحوا أصواتكم وتتعبوا حناجركم؟ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحته، ونحن أقرب إليكم إليه من حبل الوريد، فقريب منك قرب العلم، قريب منك قرب الإحاطة، قريب منك قرب المشاهدة، يسمع كلامك، يعلم خفايا نفسك وسرائرك. فإذا كان هذا القرب، المهم عد أنت تكون منه قريب. إن الله مع الذين اتقوا وهو معكم أينما كنتم. فهل أنت معه أينما كنت؟ فإذا كنت مسلم حقيقي ومسلم حقيقي، فالإسلام بيجعلك معه في كل أحوالك. المعية معية الحس، معية الشعور، معية الإقبال، معية التوجه، معية المراقبة، معية الذكر. الذين يذكرون الله، شو الذكر؟ شعور، توجه، تعلق، ارتباط، حب، مراقبة، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا كان يسموه تصوف. يا ريت خلوا كل شيء على ما هو في القرآن، ما بدنا هالألقاب. مع ذلك ما بالضر إذا كان تذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وإذا سمعته تصوف يعني شو الضرر؟ وإذا طبقت أحكام القرآن وفقه وسمعته تصوف، أنا بقول يا ريت ما كان، لأنه صارت أسماء كثيرة حتى صار كل اسم كأنه مذهب وكأنه عشيرة وكأنه دين مستقل عن الدين الآخر. هذا أضر بالمسلمين. الآن انتهى اسما ومسمى، بركي بدنا نرجع إلى القرآن كمان حقيقة ولفظا ومعنى. الله عم يمهد الأمور. فلنبدأ نرجع إلى فقه القرآن. فالدعاء أمر عظيم، أمر كبير. كان النبي يسمي الدعاء مخ العبادة، وكان يأمر به، يقول: إذا كان أحدكم في سجوده فليكثر من الدعاء، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. فأطيل السجود وأكثر الدعاء فيه. والحقيقة سبحان الله، الإنسان في السجود بيشعر بالقرب، واسجد واقترب. فالقرب قرب الحس، الشعور، الفكر، العقل، التوجه الكلي بكليتك إلى الله، خاصة إذا كان في الأسحار نايم مرتاح، أعصابك هادئة، فكرك مرتاح في سجودك، وأنت باكٍ متذلل متضرع متوجه إلى الله. فكل هي من الأسباب والوسائل التي تحقق استجابة الدعاء. من جملة شروط استجابة الدعاء فيما يرويه الإمام أحمد عن أنس كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. عاد تكون عبده، فإذا كنت عبده العبد دائما تحت أمر سيده أو أمر أعداء سيده لحقق رغبات مالكه أم رغبات أعداء مالكه، فإذا كنت عبد يعني مطيع منفذ الأوامر ممتثل المؤدي الواجبات مبتعد عن المحرمات وكل ما يبغضه الله، هي صفات العبد. فإذا العبد يغيظ سيده ويفعل عكس ما يأمره هذا اسمه عبد، هذا اسمه عدو، هذا اسمه عبد آبق. وفيما يرويه الإمام أحمد أيضا عن أبي هريرة عن الله تعالى عن رسول الله عن الله يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فإذا كان الذكر، الذكر دعاء، الدعاء ذكر، تضرع، تودد، خشوع، افتقار إلى الله، فإذا كان الداعي على حال من الله من الرضا والتقوى والاستقامة والعبودية فالله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لكن عاد الحاجيات التي تطلبها على قسمين، في حاجيات تطلبها من الله ولا تملك شيئا من أسباب تحقيقها كإنسان في البحر وطلعت عليه الأمواج وراح يغرق المركب والرياح ما بيصير يدافعها، فهذا ما يملك من الأسباب شيئا إلا الدعاء وإيش والتضرع. فمن شروط استجابة الدعاء من تعرف إلى الله في الرخاء تعرف الله إليه في الشدة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وكمثال على ذلك الحديث اللي رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن الثلاث الذين كانوا في برية ونزلت الأمطار عليهم فآووا إلى غار، إلى مغارة، وكثرت الأمطار والسيول فأتت بصخرة فسد فم الغار حتى لا يستطيعون الخروج ولا يرون النور. فقال بعضهم لبعض لا نجاة لكم اليوم إلا أن تتوسلوا وتدعوا إلى الله متوسلين بصالح أعمالكم. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وإذا دعيت الله طلبت حاجة كمن قدم بين يديك وسيلة تتوسل بها إلى الله ليقضي حاجتك ويستجيب دعوتك. فقال أحدهم اللهم إنك كنت تعلم بأنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت راعي غنم، فإذا أتيت في المساء وحلب الغنمات فما كان يعشي من العيلة أحد من أولاده أو زوجته قبل ما يعشي أمه وأبوه. فأتى ليلة وحلب وإجا بده يعشي أمه وأبوه شافوا النايمين، فمرته قالت له يعشي الأولاد، قال أبدا ما ممكن أقدم أحدا على أمي وعلى أبي والأولاد يطوفون على قدميه يتباكون جوعا وزوجته تتوسل إليه أبدا إلا تكريم أمه وأبيه ابتغاء مرضات الله وامتثالا لأمر الله. وبقي وهو ممسك بالإناء وعاء الحليب حتى طلع الفجر، واقفا لم يسترح، وما عاطفة الأبوة مع الأبناء غلبته على عاطفة البر بالوالدين حتى استيقظا فغزاهما ثم غذى أولاده وزوجته. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن. فقدم بين يدي الدعاء طوابع، شو هو؟ ومشان ياخذ ورقة الطالب ودفع الرسوم تبع البيت قبل الفراغ، بيصير فراغ بغير رسوم، ايه كمان ادفع رسم الدعاء، حط الطوابع على الدعاء: اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. اذا بدك تكلم النبي بدك تقدم صدقة، اذا بدك تكلم الله بحاجتك ما لازم تعمل شيء؟ هذا من شروط الدعاء. اي في الحديث النبوي وفي الآية القرآنية. ما بدك تكون فقيه؟ اتعلم الفقه، لكن ما تعلم فقه ايش؟ الدعاء، لأن البرنامج الفقه في المدارس برنامج ما هو كامل ولا هو ناضج، ولذلك ما بيطلع العالم الكامل الناضج حتى يبني المجتمع ويبني الإسلام الكامل في نفوس وحياة المسلمين. إن كنت فعلت ذلك يا رب ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. هون ما بيملك شيء من الأسباب إلا الدعاء، وحط مع الدعاء العمل الصالح. فهل يعني يدور الكرة الأرضية ويسيرها بسرعة 108,000 كيلو متر بالساعة ما بحسن يفش الصخرة؟ ها، والكرة الأرضية والكواكب عم تمشي بقوة مادية ترى لما بقوة إلهية لا ترى. فالقوة الإلهية التي لا ترى دفشة الصخرة، دفشة تطلع 20 طن 30 طن، شو 30 طن؟ هي أتقل لما الأرض اللي عم يدفش الأرض والكواكب والكون، ما بدفش الصخرة، لكن بدها قوة الإيمان، قوة التقوى، قوة الإخلاص، العبودية الكاملة. فهذا استعصل على الشروط والمقدمات فظهرت النتائج والثمرات حسب البزار وحسب الغراس. اجوا بدهم يطلعوا واذا الفتحة ابو 4 اصابع ما بيطلع الراس. قال الثاني: انت نشوف شو في عندك، انت ادعي. اجى الثاني قال: اللهم انك تعلم بانه كان امرأة قريبة لي كنت احبها ولم اصل اليها، فأتت سنة قحط ومجاعة افتقرت، فأتت إليه تسأله المعونة فطلب منها نفسها، طلب منها الحرام فامتنعت، ازداد عليها الجوع ثاني يوم وثالث يوم، كل ما تجي لعنده يطلب منها نفسها إلى أن أرغمها الجوع والضرورة أن سلمت نفسها إليه مقابل 100 دينار. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته ذكر الله وتذكر الله انه الله شايفك، الله مطلع عليك، الله معك وهو معكم اينما كنتم، انه سميع بصير، انه بكل شيء عليم وهو على كل شيء شهيد. وين رايح؟ ذكر الله فغلبت عليه مخافة الله وتقوى الله فلم يفعل شيئا من الحرام. قالت له: ما لك؟ فقالت له: اتق الله. فذكر بالله فذكره، ودعي الى تقوى الله فاتقاه. قال: خذ المال بارك الله لك فيه وانا لا اعصي الله عز وجل واطيع شهوتي. فصرفها قال: اللهم ان كنت فعلت ذلك من مخافتك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا. كمان الموظف الالهي دفش الصخرة دفشه، صاروا 6-7 اصابع، بدأ 3-4 اصابع. قال الثالث: انت تعال ادعي. فهدون فقهاء في الدعاء. اجى الثالث قال: اللهم انك كنت تعلم انه كان عندي عمال اشتغلوا قسم من اول النهار قسم من نصفه قسم من آخره. بآخر النهار أعطى الكل أجرة كاملة. فاللي اشتغلوا من الأول أحد انحرد، اللي شلون تعطيهم؟ فاللي اشتغلوا من آخر النهار مثل اللي اشتغلوا بالأول، قال له أنت نقصتك من حقك شيء؟ قال له لا. قال له أنا مالي حر، إن شاء الله أدفع كل مالي، شو لك أنت؟ قال له أنا ما برضى ولا راح أخذ أجرة، وحرد. وتموا حردان وتمت الأجرة عند هذا الإنسان. فالرجل مؤمن فندم وصار حق العامل عنده، بقول حقوق العمال حقوق الكادحين. خلينا نشوف الإسلام شو عم يعتني بالعامل، شو عم يكرم العامل. يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أتى عامل صافح النبي، وخشونة العمل في كف يد العامل، فقبل النبي يد ذلك العامل. فقيل ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها يد يحبها الله ورسوله. بس هذا ما عامل للدنيا فقط، عامل للدنيا وللدين، عامل لجسده وروحه، هذا عامل صادق تقي نقي. فكرم هذا التكريم. فالإسلام بهالقصة هي عم يعلمنا كيف صاحب العمل لازم يعامل العامل. قال فصاحب العمل صار وقت الزرع اشترى له بأجرة يومه كم مد قمح وزرع له ياهن شكارة. اجت سنة خصاب طلع عنده 100 مد. ثاني سنة زرع له ياهن صاروا 10,000 مد. على 5-6 سنين 10 سنين اشترى له منه جمال وبقر وغنم، صار رأس مال كبير ويدور عليه ما كان يجده. هذاك فلس بعد 10-15 سنة، دور على دفاتره العتيقة، فشاف انه بزمانه اشتغل يوم عند ايش فلان، قال له والله لروح طالبه. بالطبع ما راح يذكر، لكن باسم مطالبتي باليوم بركي بتصدق علي بصدقة بيساعدني مساعدة. فذكر له قال له لا انا مالي نسان. نعم لك عندي اجرة يوم. قال له ايه كتر خير اعطينا يا. قال له شاف طرش الغنم؟ قال له ايه. طرش البقر؟ قال له ايه. والجمال ايه ومدري ايش ايه. قال له هدول كلهم اجرة ذلك اليوم الواحد. قال له انشدك بالله اذا لم ترد ان تعطيني اجرة يومي فلا تهزأ بي، لا تتمسخر علي. شو طرش غنم وطرش بقر اجرة يوم؟ قال له لا اني لا اهزأ بك ولكنه حقك. حكى له القصة وسلموا كل الطروش. وهو هلا وين صفيان صاحب العمل؟ بالمغارة. قال اللهم ان كنت فعلت ذلك من تكريم العامل وحفظ حقه، بس اعطاه حقه عدلا. لما اعطاه حقه عدلا واحسانا، العدل يعطيه اجرة يوم، يعطاه اجرة 1,000 يوم. هذه تربية الدين في حفظ حقوق العامل والعمال. الأغنياء هيك عملوا، الرأسماليين هيك عملوا. فلو أصحاب الأموال والغنى عاملوا العمال هذه المعاملة التي يعلمنا إياها الإسلام، حدا بيتقبل غير مبدأ الإسلام؟ لكن الإسلام هذا في حفظ حقوق العامل وتكريمه موجود بين المسلمين. لما الإسلام ضايع، فلما ضيعوا قال شرعت لهم سبيل المجد لكن أضاعوا شرعك السامي فضاعوا. محمد وهل لهذا جئت تسعى؟ وهل أتباعك همل نشاع؟ أإسلام وتقهرهم يهود وآساد وتأكلهم ضباع؟ ضبع بيأكل أسد؟ نعم بيأكله. إذا كان الأسد مريض ومفلوج مكسر إيديه وإجريه وعميان ما له شو قدامه، أو إذا كان ميت بده تأكله. الكلاب الأطاط بتأكله، الفيران بتأكله، الزلائط بتأكله، الدبان بيأكله. أإسلام وتقهرهم يهود وآساد وتأكلهم ضباع؟ أيشغلهم عن الجلة نزاع؟ عن الأمر الخطير أمامهم الصهيونية العالمية والاستعمار، بيشغلهم التنازع والتفرق والتشتت. وهذا نزع موت لا نزاع، شرعت لهم سبيل المجد، شرعت لهم، بينت لهم، اظهرت لهم، وضحت لهم، عبدت لهم الطريق، لكن اضاعوا شرعك الثاني، اضاعوا. قال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، مين؟ صاحب العمل اللي كرم العامل. ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. فانفرجت الصخرة وخرجوا بإيش؟ بشرطة النجدة. بإيش؟ بالمخل، وخمسمائة زلمة خرجوا بقوة الدعاء. سيدنا نوح غرق قومه بإيش؟ بقوة الدعاء. قال إني مظلوم فانتصر. كلمتين برقية، ظهر البرقية كانت غالية وثمن بكلف كثير، لذلك ايش؟ اختصر، وبيعرف انه الله ما بيحتاج لك كثر الحكي. كلمتين جوز كلام احسن من مليون كلمة من واحد الله ما بيرد عليه. شو هو؟ واذا واحد مع الله شغله مظبوط، هلا قديش عم يدور الخطباء والمشايخ والعلماء وفوق منها الجيوش العربية، وفوق منها الجامعة العربية، وفوق وفوق، لا القول ولا العمل ولا وثلاثين سنة. فكلمتي من سيدنا نوح إني مغلوب فإيش؟ فانتصر. شو إجا الجواب البرقية؟ ففتح، ما بالحكي، إجا الجواب العمل. قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه لنوح على ذات ألواح ودسر، خشب وبسمير سفينته، تجري بأعيننا تحت إشرافنا ومراقبتنا وإدارتنا، جزاء لمن كان كفر. كفر بنوح، كفر بشكر نعمة نوح، بدل ما يشكر الله على وجوده كفروا بربهم وكفروا بنعمة وجود المعلم المرشد، فعاملوه أسوأ معاملة وآذوه بكل أنواع إيش؟ الإيذاء، جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ تذكروا أنه اللي بده يآذي أنبياء الله ورسوله والصالحين من عباده في ضربة إلهية، ما أجت أول يوم ثاني يوم. لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب. اتقوا الله يا ابني، خافوا من المعصية، لا ظنوا الله غافل. لكن ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يعرف الله شلون يقيم المحاكمة ويحاكمك في كل مكان، وانت في فرشتك، وانت ليلة عرسك، وانت في اعظم ما تكون، اغنى ما تكون، اعز ما تكون، شو انت؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ عم تتوظوا؟ ايه عم تفهموا؟ عم تتذكروا؟ فالشاهد ادب الدعاء هون ما ملكوا اسباب، لا تليفون ولا لاسلكي ولا دولانيت ولا اي شيء الا الدعاء، وكفى بالدعاء للمؤمن الصادق وللعبد المخلص سلاحا في لقاء الاعداء، وكفى به قوة اذا احتاج لقوة، وكفى به منقذا في الحالات والأخطار وفي المخاوف وفي المفازع. فسيدنا يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت، في بطن الحوت ما في شيء، لا في دولة لا في حدا، مين بده يدرى فيه؟ فقد كل الأسباب إلا إيش؟ إلا الدعاء. فهون شروط الدعاء، وبده رسم، بده طوابع. هون شو الطوابع اللي دفعها؟ هدول دفعوا طوابع توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. هون سيدنا يونس فتش حاله، شاف حاله مذنب مع الله، شاف حاله تارك لأمر الله. واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فنبذناه بالعراء وهو مذموم، وهو سقيم، وهو ملوم. آتى بما يلام عليه، يستحق الذم على مقام النبوة. هذا من طرف الله ما من طرفنا. والله للنبي قال له آه تعمل مثله، بعمل فيك مثل ما عمل فيه. فقبل ما يدعي فتش حاله، إن هو آبق. إذ أبق إلى الفلك مشحون، وتارك لأمر الله ومخالف لبرنامجه، وبده يدعي كما قاله عين. قبل كل شيء فقه الدعاء أنه يتوب من ذنبه ويستغفر ربه بالقول وبالقلب وبالعزم وبالندم وبالاستعداد إلى أن يستدرك أخطاءه وخطيئاته الماضية، ويبدل سيئة تقصيره وتركه لدعوة قومه. بده يعزم بالصدق والإخلاص والتطبيق والتنفيذ على أن يكون على حسب أمر الله ومراده. فعزم صدق التوبة، والله بيعرف القلب وبينظر إلى الإرادة والعزم والفكر إذا كان الواحد صادق لما كذب. مع أنه في خطيئة، مع أنه في مخالفة، لكن إن الحسنات ولو بغير عمل بالصدق الحقيقي الله بكفي منك. إذا كنت صادق العزم، صادق القلب، مخلص، الله بيغفر لك وبيطالعك من السجن ولو كان في الزنزانة البحرية، ولو كنت في قاعم ظلمات وفي ظلمات بعضها فوق بعض، وما بيحوجك انه حدا يدور عليك ولا مين يقدم استدعاء بشانك ولا يبعثك محامي. هو بيصير وكيلك، هو محاميك، هو منقذك. هل عاقبك هو بيعفي عنك، وهل حبسك هو بيطالعك من الحبس، وهل سلبك هو بيعطيك، بس انت فهم عليه وفهم قانونه. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت، انت الفعال، انت سكتتني بالبحر وانت حطيتني ببطن الحوت. واوحى الله الى الحوت لا تكسد له عظما ولا تأكل له لحما فانه ليس لك فيه غذاء، انما جعلت بطنك له سجنا ومؤاخذة وخصاص. عند الحد وفقط اسنانهم انو مناشير قد المنشار على 20 مرة. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت، انت الفعال، سبحانك، حكمك عادل، ما ظلمتني فيما فعلت بي، ما ظلمتني حيث كادت السفينة ان لا تحمل خطئي وخطيئتي وذنبي، كدت ان اغرق واغرق من في السفينة بسبب ذنبي. لذلك لما طالعوا سكن البحر وهدأت السفينة، واستلموا مدير السجن وحطوا في قاع البحار في اسفل السافلين. وهكذا اذا اراد الله بالعبد خيرا، اذا عمل الذنب الله بيعطيه العقوبة، واذا اراد به الخيرا بذكره عند العقوبة بذنبه، واذا اراد به الخير لاخر المشوار برزق التوبة الصادقة والعزم القلب الأكيد بقلبه وقالبه بلسانه وعمله بصدقه وإخلاصه. فالله لا يتخلف عند ذلك عن أن يفرج كربته وأن يستجيب دعوته وأن يحسن حالته وأن يصرف عنه شقوته. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك، ما أنت الظالم لي، أنا الظالم لنفسي، إني كنت من الظالمين. قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك مثل هالحالة ومثل التدبير والتطبيق والتنفيذ ننجي المؤمنين. إذا وقعوا في البلاء، وقعوا في الشدائد، إذا بتوبوا كتوبتي يونس، ويستغفروا صادقين كاستغفاره، وبيندموا كندمه، وبيعزموا على الرجوع الى صراط الله كعزيمته، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذا الدعاء في الامور التي لا يملك الانسان لها سبب الا فيما بينه وبين الله، في اشياء بدك تدعو الله بها لكن تملك اسباب انت لتحقيقها. فمثلا تريد ان تطلب من الله ولدا وما لك زوجة، اما بتدعي تقول اللهم ارزقني ولدا وما لك ناوي تتزوج، او ما بتخطب وتعمل عرس، فاذا خطبت تزوجت وما اجاك الولد فعلت الاسباب، عند ذلك تجي لايش؟ للدعاء. واذا دعيت بدك تحقق اداب الدعاء، تتوسل الى الله بصالح العمل، اذا كنت مذنبا مؤاخذا لعل البلاء لنازل فيك بسبب الذنب، والله جعل لك هذه العقوبة لحتى تذكرك بخطيئتك لتتوب الى ربك حتى ما تواجه في الدار الاخرة وانت من حصب وحطب جهنم. لا، بدي يطهرك، بدي يذكرك، بدي يصحيك حتى تتوب الى الله توبة نصرها. اما اذا كنت تملك الاسباب بدك النصر على العدو، النصر قبل الدعاء، بدك جهاد، جهاد يجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، بدك تبذل المال للجهاد وتبذل النفس والدم والروح. فاذا كنت بخيل ببذل الدم والروح والمال وتقول يا رب انصرنا على القوم الكافرين، هذا مثل اللي عم يصلي بلا وضوء، تقبل صلاته وعم يصوم رمضان من بعد صلاة المغرب لطلوع ايش الفجر، هذا صام رمضان ها، او بيصوم لكن بعد العصر بيشرب بس فنجان قهوة. يا اخي شو راح تعمل اي فنجان قهوة؟ لا بتسمن ولا بتغني، بده يصوم على كيفه ما على كيف الشرع. هلا اكثر الناس بدهم الاسلام، بيقول لك مسلم لكن على كيفه، ما على كيف الله، مسلم على شرعه هو، شرع الشيطان تبعه، ما على شرع الله. ولذلك شو الله كل هذا طفل صغير او بدوي ما له فهمان شو عم يعملوا، فيا عم يدعو الله، الله ما الدعاء ما عم يرتفل لاكثر من اذانهم على الاسطوح ما بيصل الدعاء. الصالحين الله قال اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الدعاء هون قال اجيب دعوة الداعي اذا دعان، هو المطلق من غير تفصيل، لكن في ايات ثانية فصلت وقيدت. في اية الله يقول بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ايش ان شاء، فبيكشف البلاء وبيستجيب الدعاء حسب مشيئته. في اية الله يقول بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ايش ان شاء، فبيكشف البلاء وبيستجيب الدعاء حسب مشيئته، ما بمجرد ما تدعي الدعاء رأسا للتنفيذ، لا، ومشيئته، مشيئة الله قائمة على الحكمة. استجيبوا لي وليؤمنوا بي، وانصرنا على القوم الكافرين، يعني مقيدة بلاء، ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة من الملائكة، بالصبر بخمسة آلاف من الملائكة، فقيدها بالصبر بالصمود بتقوى الله. رغم في معركة حنين النبي بيدخل المعركة من غير دعاء، فلما أخلوا بأدب الجهاد وهو انهم اعجبوا بكثرتهم ونسوا الله في اول معركتهم، فبدل الله نصرتهم بهزيمة وقائدهم رسول الله. ففي واحد يقول لك اخي عم ندعي ما في استجابة، انت فهمت الدعاء؟ يقول يا اخي عم نكبس بنزين ما عم تمشي السيارة، الدب ما في ولا نقطة بنزين، الكبس الدواسة والدب فاضي بمشي السيارة؟ بمشي السيارة اخي عن نطفش المفتاح ما عطش البلورة. في كوران البلورة محروقة. اذا البلورة محروقة يعني الطاقة الكهربائية بتنور. فالمسلم يجهل اسلامه، لا يفقه شيء لانه ما له معلم. الاباء بيتعلم الابائية من واحد صانع، النجار تعلم نجارة من معلم، الخباز من معلم، الطبيب من معلم. إلا المسلم ما عم يدور على معلم يعلمه الإسلام، سواء في جسده، سواء في أخلاقه، في إيمانه، في سلوكه، في علوم قرآنه. بيقرأ ولا يفهم، بيحفظ القرآن ولا يفهم، ولو فهم ما درب ولا مارس العمل، لأنه حظ من القرآن ألفاظه وكلماته لا أعماله وأخلاقه وسلوكه. السبب أنه في معلم لكن ما في مربي. الله قال يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فوين تزكية النفس؟ قد أفلح من زكاها. إذا هذا كاذب هذا نفسه ما مزكي، الكذب هذا نجاسة ملوثة نفسه. إذا كان يخون، إذا كان يغدر، إذا كان يمكر، إذا كان يغتاب، إذا كان نمام، إذا كان مفسد في الأرض، إذا مخرب، إذا غدار، إذا عاق، إذا قاطع الرحم، إذا غشاش، إذا مرتشي، إذا كان ظالم، إذا كان جائر، إذا كان تارك صلاة، شو هيك الدين؟ خلاص يصير مسلم ولو كان لا يؤدي فرضا ولا يتورع عن أي حرام، شو اسمه؟ مسلم. والإمام الشافعي وأبو بكر الصديق كمان مسلم عال. إذن يا الله عامل هذا مثل هذا. فأما إذا كان مسلما حقيقيا وصدق الله في إسلامه يصدقه الله في استجابة دعائه، بل أكثر من ذلك فيما رواه الإمام أحمد عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يستحي، إن الله لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. الله بيستحي من عبده إذا مد إيديه إله بالدعاء يرجع إيديه بالخير وعدم قضاء الحاجة. قال الله بيستحي لهذا مع عبده. والآية شو قالت؟ وإذا سألك عبادي عني. والنبي ماذا يقول؟ يقول تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الفرج، تعيس عبد البطن، هل تحت أمر فرجه. الله قال له حرام ما حرام يعصي الله ويطيع فرجه، بطنه اشتهى حلال حرام ما بيسد. الله بيقول له لا تقرب، يطيع بطنه ويعصي ربه. من أجل الدرهم والدينار هذا ما سماه العباد. ولذلك استجابة الدعاء لمين؟ لعباد الله الذين استجابوا لنداء الله ونفذوا أمر الله وآمنوا بالله حق الإيمان. ما أنه بس بيستجيب، قال إذا ما استجاب إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. كما ورد من شروط استجابة الدعاء فيما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن. ما المقصود؟ الذكر المقصود النفس المؤمنة. قال ما من مؤمن يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم. أما إذا فيها إثم، إذا رفع إيدي قال يا رب شبيب عرق من الطراز الأول بده شيء 10 كيلوات عرقات معتقات، أو دعا الله يمكنه من فلان ليقتله ظلما وجورا وجورا، دعا الله بإسم، أو دعا الله أنه يسرق مال فلان ويستر عليه. قال ما من مؤمن يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم أما إذا كان دعوة فيها قطيعة الرحم، أديش الناس الآن يقطعون أرحام بعضهم بعضا. شوف الخال مع ابن أخته، العم مع ابن أخوه، الأولاد والأبناء، الأخوة مع بعضهم، العوائل. ما عاد صفي يا ابني معنى الإسلام، خلق الإسلام، الفكر الإسلامي، الواقع الإسلامي. شلون بدك تصير بإلهواتي وطول عمرك قاعد بالخان ما تعرف إلا تأديب التبن ورفع الزبل، وحاطت أرمى قدام باب الخان حلويات من جميع إيش الأشكال، والطلبات بالتليفون، رقم التليفون كذا وكذا. فبيقول له بدك من فوق لما من تحت، من فوق تبين ومن تحت إيش زبل. فالمسلم يا أمني النصراني مربوط بالكنيسة، معظم للكنيسة، ابنه من 7 سنين بيسموا لي مدرسة الكنيسة. اليهودي كذلك بيعلموا التوراة والإنجيل، تقديس الخوري، تقديس الخاخام، حقوق الخوري، كيف بيقدم له في كل عيد، في كل شهر، في كل مجيئه إلى الكنيسة. إذا كان الأبآب بيقدر له قيمة الأبائيبي، والكندرجي بيقدم قيمة الكندرة، فهداك عم يقدر قيمة الدين بأعظم. رويت لكم عن أحد البتارك دعي إلى عرس أحد جماعته، فصاحب العرس قدم للبترك سيارة كاديلاك موديل 79. ليش؟ لأنه حضر عرس ابنه، والآن عازمه إلى أوروبا مع مرافق الظاهر مريض في معه حالة صحية ليداويه، وكل نفقاته على حساب مين؟ على حساب تلميذ واحد. قال شي مسلم إذا جاب شي موتور سكل لشي شيخ أو مسكتيت، وشوف شوف شوف شو العبان بيعاده. والله ضحك عليه وشرام سكليت وشرام موتور سكل، شو ها؟ ما في عائل؟ شلون؟ شوف كلهم كأنه أتى أمرا إدى، كأنه فعل العار والشنار وصار من أهل النار. فشلون الله بده يوفق المسلمين؟ هكذا عم يحكي لي أحدهم عن إمام جامع بضيعة بالغوطة، ودنيا رمضان إجا الشيخ أول يوم صلى فيهن، صار عند عشية جاي واحدة الشيخ بالأوضة تبعه، استنى انه حدا يجيب له عشاء، يجيب له فطور، يجيب له، ما جاب له شيء، وقام فطر على ايش؟ فطر على المي. لما صار العشاء وصار صلاة التراويح، اجى بده يصلي التراويح، من جوعه صار مسكين ما يحسن ايش؟ يقرب. لما خلص صلاة التراويح بعض الفلاحين قال له شيخي ليش كل هاد اكل وملي بطنك؟ إذا حتى ما نصف بطن بكفيت حتى نسمع صوتك، تاخم بطنك وملي بطنك وراح تنفجر الأكل وتجي على صلاة التراويح؟ قام كمان الشيخ طلعت معه وقام سلقه بكوعه وأمره ما بالأرض. قال له الله يخرب بيتكم يا أهل الضيعة، قال له يخرب بيتكم والله صلي من المساء امبارح للمساء اليوم ما بدي عندكم غير إيش؟ غير المي. وبعدين الله بده يترك المسلمين؟ إذا أبغض المسلمون علماءهم، عبيعادوا علماءهم، عبيذبحوا علماءهم، والباقيين شامتين، الباقيين عبيعملوا دعايات سوء كذبا وبهتانا. وبعدين خليها تنزل مطر وخلينا نشوف الأرض خضراء وخلي العدو ينهزم وننتصر عليه، ما بيصير. ابن نزرع الشوك ونخطف العنب، هذا ما بصير. نزرع الزيوان ونحصد القمح، هذا ما بصير. ولكن في وعي، في توبة، في رجوع إلى الله، عم نقرأ القرآن ما عم نفهم، نسمع لا نعي، الواعظ يعظ، القلوب ميتة. إلا اللي بيدخل مدرسة التربية، إلا اللي بيصل الشيخ المربي، وين الشيخ المربي؟ فإذا ما صار في فلاح للأرض، شو بتطالع الأرض؟ بتطالع زنبق وفل وياسمين، بتطالع أشواك وتربي الحيئات والثعابين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فنرجع إلى حديث أبي سعيد الخدري قال: ما من مؤمن يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال. إلا إحدى ثلاث، إذا كان مؤمن مسلم العلم العمل التربية الأخلاق السلوك الاستجابة لأمر الله الإيمان بكلام الله وكلام رسول الله، قال أعطاه الله بدعوته إحدى ثلاث خصال. قال: إما أن يعجل له دعوته بمثل ما دعا أو أزيد مما دعا. أنا داعي الله كثير زمان، ما كثير من الدعوات المهمة الله ما أعطاني إياها، أعطاني أضعاف أضعاف أضعاف ما دعوت. شو ابني لو تركني لدعائي وين تصير؟ يعني إذا استدعى تبعك ما مضبوطة بحقك هو بصحح لك إياها. شو هو إيش؟ وما بتكلفه شيء، لكن لحتى يفهمك بأن الله ذو الفضل العظيم. وإذا بدك ما تمشي معه مظبوط، إذا هلأ ما شد لك أدانك ومعلق الحبل برقبتك ما معناته تاركك. إن الله حليم لا يعجل، إن الله يمهل الظالم ولا يهمله، إذا أخذه لا يفلته. قال: إما أن يعجل له، قال إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الدار الآخرة. يعطي عواض منا في الآخرة من الباقيات الصالحات الخالدات. لو أعطاك مال وأرد زوجة شيء بلا تتركه تمشي، أما بيعطيك شيء لا بيتركك ولا تتركه. قال: وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. داعي الله بدعوة بيت مال كذا، قال اصرف عنه من السوء والبلاء ما يساوي الدعوة اللي ايش دعاها. قال اصحاب رسول الله: اذا نكثر من الدعاء. ما دام هيك المؤمن دعوته ما تتجاوز احدى الثلاث، شو الاولانية؟ نفس الدعوة يستجيب لها، الثانية يدخل اياها وين؟ بالاخرة. الثالثة يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: اذا نكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله اكثر، الله اكثر، يعني اكثر عطاء واكثر نوالا واكثر فضلا واكثر ايش؟ واكثر احسانا. فهون شرط ان تكون الدعوة الداعي يكون مؤمن، وان لا يكون في دعوته اثم ولا قطيعة رحم. فالاثم يوجب عدم استجابة الدعاء، كذلك اذا الدعوة فيها قطيعة رحم. كما أن من شروط الدعاء ما رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستجاب للعبد دعاؤه، لا يزال يستجاب للعبد دعاؤه ما لم يدعو بإثم، هاي مضيت، أو قطيعة رحم كمان مضيت، وما لم يستعجل، وما لم إيش يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويترك الدعاء. يتحسر على حاله وبينقطع امله بربه وما عنده ان الله يحب العبد اللحوح، لح وكرر ولا تيأس ولا تترك ايش الباب. قال: يقول دعوت دعوت فلم ارى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. وروى مثل هذا الحديث أيضا الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. كما أن من شروط الدعاء فيما رواه الإمام أحمد أن يكون الداعي عند الدعاء بحالة حضور قلب مع الله وبقوة يقين في حسن ظنه بربه وأنه يستجيب دعاءه. فروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية. التنكة وعاء، الكيس وعاء، يعني عباية بتكون. القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، بعضها واسع وبعضها ضيق. فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة. هو طلب منك تدعي، هو وعدك بالإجابة، وخلي يعني إذا كنت محب له وحبيب عنده وهو وعد وهو طلب يعني بماطلك، فإذا صار تأخير الذنب منك والسبب منك ما منه. قال: وأنتم موقنون، فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. عن ظهر قلب إيش؟ غافل. ويقول أيضا فيما رواه الإمام البزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يعطي تأكيد في استجابة الدعاء. قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، واحدة لي وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبينك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من شيء أو من عمل وفيتكه، وفيك ثوابه بالكيل الوافي والجزاء الكامل والثواب الكامل، وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، فمنك الدعاء وعليك الإجابة. كنت أسمع من الوالدة عليها رحمات الله اللي كانت تقوم بالليل في صلاة الليل تتهجد وتبكي، قولي: يا ربي بدي منك ولد واحد يطلع شيخ يطلع عالم. فلما تقعد بالجامع تقعد بالدرس تبكي تتذكر دعوتها في تهجدها وفي ظلام الليل وكيف استجاب الله دعاءها. كنت إلا الله يهديك، ليش ما دعيتي بأكثر من واحد؟ يعني بدك توفري على الله، لما شفقاني على الله أن الشغلة بتكلفه وبتتعبه كبروا الدعوة وكرروا الدعاء. ولكن كمان حافظوا على آداب الدعاء، لا إثم ولا قطيعة رحم، وتوسلوا لاستجابة الدعاء بصالح الأعمال. وإذا كنت في على ذنب من الذنوب توبوا إلى الله وعاهدوا الله بالتوبة الصادقة قبل الدعاء، مثل ما فعل ميم نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام. فإن الله لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما إش خائبتين، لأن هذا محب لله مستحي، واللي بيستحي منك استحي منه. إذا كان وقح رزيل سافل عنيد لا يبالي، الله بيبالي فيه؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم إيش؟ الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. حكيت لكم اجا احد مريدين الوالد الدكتور مدحت شيخ الارض، كان هذا السفير السعودية في سويسرا بغير في اجازار مشروع جامع ابو النور، وصار يشهق بالبكاء. فكان معه ابني محمود ابو الفضل الله يشفيه ويعافيه ويرحم الشيخ زاهر ويشفي لنا الشيخ حسن ويشفي لنا الشيخ محمود. فبعد ما هذا قال له ايش عم تبكي؟ قال له لاني انا كنت اسمع دعاء شيخنا يقول انه يصل الجامع الى حدود النهر في الجنوب والى القبة في جهة الشرق. قال له فتجاوز الجامع حدود النهر وصل للقبة، لكن الله عمله كمان ما جامع، عمله 7 طوابق. وبعد 40 سنة من وفاة الشيخ، كنت اسمع عنه رضي الله عنه قال دعوت الله عند الملتزم، بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود. قال من جملتها الله يوسع الجامع ويجعل خليفته من صلبه، والله يدخل الجنة كل من صدق في محبته وصحبته. فالجامع الله وسعه وجعل له خليفة من صلبه. قال ولم أفارق الملتزم حتى تيقنت بأن الله استجاب دعواتي 3. فأديش كان له حال مع الله من القرب. إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر. فإن الحالات مع الله، فكان إنسان مثلنا، ليش لحتى ما نكون مثله؟ إيه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لما كان في حال حياته يذكرني في الدرس العام وأنا موجود، قول الشيخ أحمد كذا سيكون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فكأنه كان ينظر إلى الغيب من الشباك. هذا من طريق كنت سمعه فبي أسمع وبصره فبي يبصر. فابني المهم أنه نقبل على الله، نثنى في الله، تثنى أفكارنا، تثنى رغباتنا، طلباتنا، ميولنا، في رغبات الله، في طلبات الله، في أوامر الله، في مرضات الله، وبعدين اطلب طلب من الله والله ما يعطيك، تعال أنا بكون المسؤول. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما أنه ورد في مناسبة الدعوات المؤكد استجابتها والتي لا يمكن إلا أن تستجاب فيما رواه الإمام أحمد والترمذي في سننه والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، الحاكم، الملك، رئيس الجمهورية، أي إنسان الله يولي أمر الأمة فيعدل فيها وفيما بينها، يأخذ للضعيف حقه من القوي وللمظلوم حقه من الظالم وللفقير حقه من الغني، يقيم حدود الله وينصر شرع الله ويقيم فرائض الله ويحارب معاصي والعصاة لله. قال 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، صائم عن الطعام والشراب والآثام والحرام ولغو الكلام والكذب والغيبة والنميمة، وأوقاته في مجالس العلم والذكر، ليله في التهجد، في قيام رمضان، هذا الصائم، والصائم حتى يفطر. ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم إذا كان واحد مظلوم حتى ولو كان كافرا، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام يوم القيامة دون الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فكما أنه من آداب الدعاء إذا كان هناك أسباب تستطيع، من آداب الدعاء أن يكون الداعي طعامه حلال ومشربه حلال وملبسه حلال، أما إذا أكله حرام شربه حرام لبسه حرام سكنه حرام شغله حرام، هذا يوجب رفض دعائه وعدم قبوله وعدم استجابته. ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل يطيل سفره وهو أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء قائلا: يا ربي يا ربي، وأنى يستجاب له ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فهذا ما تيسر من الأحكام الفقهية التي تتعلق باستجابة الدعاء وآداب الدعاء وقبول إيش الدعاء. معظم المسلمين يدعون الله بلا شروط الدعاء، ولذلك تطلع النتيجة ما في استجابة. ليش؟ للدعاء. مثلا النصر على العدو ما بكفي إعداد السلاح ولا بكفي إعداد الذخيرة والعتاد بحسب التربية والعقيدة الإسلامية. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع من الجهاد يقول: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. من شروط النصر الله قال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وين ذكر الله كثيرا؟ لا قليلا ولا كثيرا، صار الجحود به قليلا وكثيرا. شلون بده ينصرنا؟ شلون الله بده يرفع البلاء عنا؟ أكل الحرام، الدعاء بالاسم، قطيعة الأرحام، الغفلة عن الله، المجاهرة بمحاربة الله، بترك فرائض الله، بفشو المعاصي والتعزز بها، والتعيير لمن يطيع الله ولمن يتقي إيش الله. وبعدين المشايخ بدهم يدعوا كأنه الله بدوي أو طفل صغير. الخطرة واحد بدوي إجا على المسلخ اشترى ضحية وعطاها للحام، قال له: بتذبح لي اياها ضحية عن روح ابويا اللي اسمه فلان الفلاني. وهي اجتك قديش؟ 5 ورقات اعطاها لهنين. بعد ما راح البدوي هذا اللحام ما في ذمة، ومخمن الله كمان انه ما بيفهم عليه. لما ذبحها قال: الله مع الروح امي وعن روح ابوي مع الروح البدوي صاحب الغنمة. راح واحد حكى للبدوي قال له: هذا ما دفع عن روح أبوك أبوك، دفع عن روح حاله. قال له: إيش الله ما بيعرف مين دافع المصاري؟ الله كل هذا غشيم، لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يشهد. لذلك يا أبي لازم نتوب إلى الله جميعا. أول التوبة من أعظم ذنب وهو الجهل بديننا، التوبة من الجهل بديننا إلى تعلم ديننا. تعلم ديننا شلون يصير؟ تعلم ديننا بدك تجي لعند الشيخ تتعلم دينك، تعلم قرآنك، تعلم الآداب الإسلامية، الأخلاق الإسلامية، يصير لك قلب المسلمين، قلب الذاكرين، قلب الخاشعين، قلب المنيبين. فإذا ما صار لك هذا القلب، إذا ما صار لك هذا الروح، إذا ما صار في قلبك خشية الله، الحياء من الله، الحب لله، الإخلاص في العمل، محبة الصالحين، مجالس التقوى، مجالس العلم، مجالس الإيمان، شلون بدك تصير مسلم؟ شلون بدك تصير فقيه؟ لا بدعائك فقيه، لا بصلاتك فقيه، لا بوضوءك فقيه، لا أصحابك فقيه، عم تعرف من تصاحب، عم تعرف من تجالس، عندك فقه السهرة، فقه لما تجتمع مع أصحابك. شو الفقه الإسلامي في الصحبة؟ الفقه الإسلامي في الصحبة، في المجالسة، في المسامرة، في المناجآت. إيه الله قال لا خير في كثير من نجواهم، يعني من أحاديث واجتماعات وسهرات، إلا من أمر بصدقة. إذا اجتمعوا الذاكر في فقراءهم، مين لازم معونة، مين لازم مساعدة، معهم بيعطوه ما معهم بيسعوله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. بالعيلة تبعنا مين واحد تارك صلاة، مين مانع زكاة، مين قاطع رحم، مين عاقل والديه، مين مؤذي لجيرانه. فأدب الإسلامي للمتجارسين المتحادثين السهيرة بالقهوة أو بالنادي أو عند عمته أو عند أخته أو عند أخوه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الأخو أخو متحاربين، أخي ما بصير، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يلا خلينا نروح صالح بينهم، لا بالعكس، بصير نمامين. إذا ما حاكي هو بيحكي عنه، وإذا ما سابب بسب عنه، وإذا المسألة بردانة هو إيش بيحميها، وإذا ما مفصولة هو يفصلها وقال هذا إيش مسلم، وإذا دعا الله بيستجيب إيش دعاؤه. وين صفيان؟ صفيانين نحن بدو يا ابني، أعراب من سكان الصحراء، لو معه شهادة برد بإيش بالمصران، مثقف بالمصران والمعدة، لكن جاهل بدينه، جاهل بقرآنه، جاهل بربه، جاهل بأخلاقه الإسلامية، جاهل بشيخه، ما بيعرف شيخه ما له شيخ، من لا شيخ له فشيخه الشيطان، جاهل بحقوق الشيخ، بتعظيم الشيخ، بتكريم الشيخ، بمحبة الشيخ، بالإخلاص للشيخ. شلون بدك تنتفع بالشيخ إذا ما كان ارتباطك به هذا الارتباط الحبي والصدق والإخلاص والتفاني؟ فيا حسرتي على المسلمين، كل الناس صاروا خيرا من المسلمين، مسلمين زمان. النبي يقول يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. فإذا الحالة وصلت لها الدرجة، إعاد هلي وعيان ويقظان فهما، لازم عاد يقوم يوقظ النايمين ويفهم هلي ما فهمانين، ويعلم الجاهلين، ويذكر الغافلين. وكما قال نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. اللهم اجعلنا هادين مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين ولا مخزيين، واغفر لنا في هذه الدنيا ويوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله لا إله وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، ثم إلى روح ولدنا الشيخ زاهر عليه رحمة الله ومغفرته.